أزمنة الماضي. زمانهای ماضی. الماضي المطلق أو البسيط. ماضی مطلق یا ساده. يتكون من ضمائر شخصية زائد مصدر مرخم زائد ضمائر الفاعلية المتصلة. مثال: الفعل أن يذهب من. الفعل بالعربية: أنا ذهبت. الفعل بالفارسية: من رفتم. نحن ذهبنا. ما رفتم. أنت ذهبت. تو رفتي. أنتم ذهبتم. شما رفتید. هو ذهب. او رفت. نحن ذهبنا. ایشان رفتند. أن يقرأ من. خواندم. أن يقرأ من. الفعل بالعربية: أنا قرأت. الفعل بالفارسية: خواندم. أنت قرأت. تو خواندی. هو قرأ. او خواند. نحن قرأنا. ما خواندیم. أنتم قرأتم. شما خواندید. هم قرأوا. ایشان خواندند. الماضي الاستمراري. ماضی استمراری. يتكون من. من می. زائد الماضي المطلق. مثال: الفعل خواندم. أن يقرأ من. الفعل بالعربية: أنا كنت أقرأ. الفعل بالفارسية: من می خواندم. نحن كنا نقرأ. ما می خواندیم. أنت كنت تقرأ. تو می خواندی. هو كان يقرأ. او می خواند. أنتم كنتم تقرؤون. شما می خواندید. هم كانوا يقرؤون. ایشان می خواندند. الماضي النقلي. ماضی نقلی. يتكون من اسم مفعول زائد تصريف أست وتصريف أست كما يلي: أم، من، إي، تو، أست، أو، إم، ما، إد، شما، أند، إيشان. مثال تصريف: خواندن. الفعل بالعربية: لقد قرأت. الفعل بالفارسية: من خواندم. لقد قرأت. تو خواندی. لقد قرأ. او خوانده است. لقد قرأنا. ما خوانده ایم. قد قرأتم. شما خوانده اید. قد قرأوا. ایشان خوانده اند. الماضي البعيد. ماضي بعيد. يتكون من اسم المفعول زائد تصرف بودان في الماضي المطلق. مثال: الفعل خواندن. الفعل بالعربية: كنت قد قرأت. الفعل بالفارسية: من خوانده بودم. كنت قد قرأت. تو خوانده بودی. كان قد قرأ. او خوانده بود. كنا قد قرأنا. ما خوانده بودیم. كنتم قد قرأتم. شما خوانده بودید. كانوا قد قرأوا. ایشان خوانده بودند.